الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.